سائل: هل يجوز تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة والإمام على المنبر؟ لا يجوز تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى في أثناء خطبة الجمعة، وذلك لأن الإنصات واجب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، مع أنه نهي عن منكر يتعلق باستماع الخطبة، فهو دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يقول لصاحبه يرحمك الله في أثناء خطبة الجمعة. جزاكم الله خيرا.